إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وسددنا وارزقنا الاستقامة، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. كتاب العدد. الخامس: من ارتفع حيثها لا تدري ما رفعت، اعتدت سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وإن كانت أمة اعتدت ب11 شهرا. ويحتمل اربع صوت شوية يعني. ما في ويحتمل أن يمتد الحمل 4 سنين. وعدة الجارية التي أدركت فلم تحل والمستحاضة الناسية، قلنا يحتمل أن تقعد للحمل 4 سنين، صححتوا هذه؟ ويحتمل أن تقعد. الخامس هذه في المعتدات، ذكرنا في المعتدات ذات الحمل: كل امرأة مات عنها زوجها أو طلقت وهي حامل تنتهي فعدة وفاتها بوضع الحمل، وعدة انتهاء طلاقها بوضع الحمل. ثم بعد ذلك المطلقة إن كانت ذات حيض ف3 حيضات، وإلا 3 أشهر إن كانت يائسة أو صغيرة. ثم ذكر بعد ذلك المتوفى عنها زوجها إن لم تكن ذات حمل، عدتها 4 أشهر و10 أيام. الآن ذكر هذه الخامسة، ذكرها بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء لم يجعلها نوع مستقل، أدمجها ضمن من تكون تحته. قال: امرأة ارتفع حيضها ولم تدري ما رفع. هذه غير الآيسة، الآيسة 3 أشهر. المرأة التي لا تحيض، المرأة التي لا تحيض عدة طلاقها 3 أشهر، والصغيرة كذلك التي لم تحض، هذه ارتفع حيضها، بمعنى أنها دون سن اليأس. سن اليأس 50 عند الحنابلة و60 سنة عند الشافعية، كانت أقل من سن اليأس، ثم اختفى ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب رفعه. قال: هذه ذكر هنا لها عدتها تعتد أقصى مدة الحمل 9 أشهر، إن كانت مطلقة 9 أشهر، ثم تتربص للعدة بعد 9 أشهر. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول جمهور أهل العلم. قال: وفي رواية ويحتمل، يعني وجه عند الحنابلة، أنها تقعد للحمل 4 سنين، التي ارتفع حيضها، طلقها زوجها وارتفع حيضها ولم تدري ما رفع، قال تمكث أقصى مدة الحمل وهي 4 سنوات. نعم. وعدة الجارية التي أدركت فلم تحد والمستحاضة الناسية لعادتها 3 أشهر. ثم ذكر عدة الصغيرة التي تزوجها الرجل ثم طلقها بعد الدخول عليها، وليست لها ليست من ذوات الأقراء، يعني لا تحيض، والطلاق لا بد له من عدة. فكم تكون عدتها؟ قال 3 أشهر. هل هناك من بنات جنسها من يشاركها في هذه من غير الصغيرات؟ قال نعم، الآيسة، المرأة التي يائست من حيضها فطلقها زوجها زي الكبار، كبار السن عجائز، فهؤلاء عدتهن كذلك 3 أشهر. فإذا الصغيرة، الصغيرة قلنا في اصطلاح في المعتدات ليس بمعنى أنها دون 10 سنين، لا، بمعنى أنها لم تحض وقد تكون بلغت 15 سنة، فهذه عدتها إذا طلقها زوجها 3 أشهر. وكذلك اليائسات، أما اليائسات، أما اللاتي يائسن فقوله تعالى واللائي يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، كذلك الصغيرات. نعم. وعنه سنة. أما في الأولى فاختاره القاضي وأصحابه وقدمه في المستوى. قال القاضي هذه الرواية أصح. طيب، والمستحاضة، والمستحاضة الناسية لعادتها، المرأة أول ما تبتدي يأتيها الحيض، أول حيض يأتيها، إذا رأت الدم وهي بلغت ذلك السن تمسك عن الصلاة وعن الصوم، ثم تنظر كم يجلس معها الدم، يجلس معها الدم 3 أيام ينقطع، هي صغيرة 3 أيام 4 أيام. ولا عبرة بما يكتب في الفقه أن أول ما ترى الدم لا تجلس إلى أن تعرف عادتها، هذا غير صحيح، مجرد ما ترى الدم تكف عن الصلاة وعن الصوم. فالصغيرة لا تنضبط، قد تكون لها 2 أو 3 أيام، ثم في المرة الثانية إذا جاءتها العادة قد تكون 4 أيام وتختلف. فأكثر النساء يستقر الوضع عندهن أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام، ومنهن من يكون أقل من ذلك وهو قليل، ومنهن من يكون أكثر من ذلك وهن قليل. أكثر من ذلك إلى كم؟ قال 10 أيام عند الحنفية، وإلى 15 يوم عند غيرهم، قد تمكث 15 يوم. إذا تجاوزت أكثر مدة الحيض 15 يوم، وتجاوزت هذه المدة، الفترة التي المدة التي تجاوزت هذا الدم، المدة التي تجاوزت 15 يوما ولا زال الدم يسيل منها، هذا الدم ما يسميه حيض، يسموه استحاضة. هذه الاستحاضة ليس هو الحيض، الحيض جعله الله، يعني كتبه الله على بنات آدم، تأتيها الدورات، يتجمع الدم في عروق، ثم بعد ذلك تنفضه العروق فتطهر ثم يعود. وهذه دل على أن هذه المرأة قابلة للحمل. أحيانا يكون عرق ينزف لا ينقطع منه الدم، دائما يسيل منها، هذه يسموها استحاضة. هذه إذا تجاوز 15 يوم دل على أنها امرأة مستحاضة. هذه المستحاضة ينظر كيف تعمل. قال إن كانت لها عادة، بمعنى أن الاستحاضة ما بدأت معها وهي صغيرة، لا، في أثناء حيضها بعد 10 سنوات 15 سنة جاءتها هذه الفترة، فصار الدم لا يرقى، فهذه لابد أن تعرف عادتها في الأيام التي مضت، أنها في كل شهر في منتصفه في أوله في آخره تأتيها العادة، فهذه تجلس عادتها، لها عادة 4-5 أيام يجيها الحيض من بعد 20، فتجلس 5-6-7 أيام ما تصلي فيها ولا تصوم فيها، ثم بعد ذلك تصوم وتصلي تتوضأ لكل صلاة. هذا شأن من؟ شأن المستحاضة. اسمعوا هذا الكلام، لأن هذا الكلام يبتلى به النساء ونحن مسؤولون عنهن، ولو أن الله عافانا في ذلك فلا بد من قريبات ابتلينا بذلك أو من يسألكم عنهن في حكم ذلك. أحيانا هذه المرأة نسيت عادتها، ما تدري العادة من هي، في أول الشهر في نصف الشهر مين عارفة، نسيت والدم لا زال، لكن دم الحيض إذا جاتها العادة، يقول صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، يعني يعرف بلونه، فإذا جاءت طلة في هذا الدم تجد في بعض الأيام يكون لونه أسود نتن فيه رائحة، فتعلم أن هذا حيض، فتقعد عن الصلاة وعن الصوم. فإذا تحول هذا الدم من هذا اللون إلى دم قاني أقل حمرة منه وأرق، هذا يسموه دم استحاضة، هذه تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ما تمنع الصلاة ولا تمنع الصوم. دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان لون الدم كله شكل واحد ما قدرت تميز، ما عرفت تميز، ويقال هذا حديث حمنة بنت جحش أن النبي أو بنت حبيش أو بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، هي عادات بني آدم، بنات آدم، فتمكث ستة سبع أيام ما تحيض فيها. هذا الكلام لما جاء به المؤلف هنا ليبين أن عدة الصغيرة 3 أشهر واليائسة 3 أشهر والمستحاضة، ليس الصغيرة يجيها الحيض وليست آيسة يأتيها الحيض، قال هذه المستحاضة تنظر في هذا الدم، فإن عرفت اللون انتهى، فهي تعتد كل ما جاتها هذا الدم اللون أسود يعرف، تعتبر فترة حتى يأتيها دم آخر ثم دم آخر عندما من يرى أن القرأ بمعنى الحيض، تجلس 3 قروء، وإن كانت ما تتميز ما عرفت لون الدم واختلط عليها، فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة فتحيضي في علم الله 6 أو 7، فكل شهر تجلس 6 7 أيام تعده قرأ أو قرأ حتى يمر عليها 3 قروء، فتكون قد اعتدت لزوجها الذي طلقها. هذا سبب ورود كلمة مستحاضة في هذا الباب، لعلنا فهمنا إن شاء الله هذا. أي اقرأ العبارة. وعدة المستحاضة الناسية لعادتها ولا تمييز لها، ناسية لعادتها ولا تمييز لها، لأنها قد ما تكون ناسية لعادتها، تعرف أن كل بعد 20 يوم يجيها العادة، هذه معها استحاضة، فقم تحسب من 20 الأيام التي تعرفها، فهذه لها عادة، ولا تمييز لها. تمييز من إيه؟ تمييز من لون الدم ولون الدم، ما تميز. فإذا كان لون الدم أسود يعرف انتهينا، لا إشكال فيه، لكن إذا كان ما عرفت لون الدم والدم كله لونه واحد، فإذا كانت لا عادة ولا تمييز، إيش يكون حكمها؟ وطلقها زوجها، كيف نقول لها عدتها؟ يقول عدتها تحيضي في علم الله 6 أو 7، يعني احسبي 7 أيام من الشهر أو 6 أيام لا تصلين فيها، واعتبريها قرأ، فإذا مرت عليك 3 أشهر في 7 أيام 6 أيام تجلس فيها، فتنتهي الأقراء حينئذ، وتكون انتهت عدتك في ذلك. هذه المستحاضة التي لا تمييز لها ولا عادة لها، هذا تلخيصه بإجمال وإيضاح، وإلا لو عمدت إلى كتب الفقه تجد فيه من التخليط والاضطراب ما لا يخرج المرء منه بحصيلة. نعم. أي أي خلاص، ما تعتبر 6 7 أيام تعتبر بقية ذاك طهر، 6 7 أيام وتخلي بقية ذاك كله طهر. نعم. قدمه في المحرر والحرور وجزم به في الوجيز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7، فجعل لها حيضة في كل شهر بدليل أنها تترك فيها الصلاة ولحمها، ويثبت فيه سائر أحكام الحيض كذا هنا. يثبت فيه سائر أحكام الحيض كذا هنا، كاف حرف تشبيه مقيس عليه، أي كما أثبتنا أحكام الحيض. أحكام الحيض: ما تصلي ولا تصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا يأتيها زوجها، وتغتسل إذا انتهى الحيض. تلك أحكام الحيض. كذلك أحكامه هنا. هنا إيه؟ نتكلم عن إيه؟ في أي باب؟ في العدات. كذا أحكامها في العدة. تعتبر الأيام أيام الأقراء، تحسبها، فإذا كانت أطهار ما بعد الستة أو سبع فهي طهر، وإلا اعتبرنا الحيض هو القرء، والستة والسبع الأيام من كل شهر، فدل على أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، ولذلك جعلوا أقل مدة الحيض لا حد له. والشافعية يقولون يوم ليلة، والمالكية يقولون ساعة زمان، والصحيح أنه لا حد لأقله. وكذلك الطهر أقصاه وأقصى مدة الحيض 15 يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حيضة في كل شهر. نعم. ومن لها عادة أو تمييز عملت بهما. نعم. وإن علمت لها حيضة في كل مدة كشهر اعتدت بتكرارها نص عليه. وفي عمد الأدلة: المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد 6 أشهر. المعتدة الناسية لحيضها تعتد 6 أشهر، هكذا يقول في عمد الأدلة، وقال به بعض أهل عمد الأدلة لابن عقيل. نعم. وعنه سنة. المستحاضة، اقرأ المتن. وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض، والمستحاضة الناسية أدرك لعادتها. إذا قلت أدرك معناته بلغ سن البلوغ، وصل سن البلوغ، جرى عليه أحكام النساء وأحكام الرجال، هذا معنى أدرك، ويستعمل حتى الآن. نعم. وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض، والمستحاضة الناسية لعادتها 3 أشهر. طيب، ثلاثة أشهر إيش نعربها؟ اسمعوا العبارة، لأن النحو، معرفة النحو يفهم لنا، يقرب لنا فهم الكلام. إذا قلت وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض، تم الكلام؟ ما تم الكلام. والمستحاضة الناسية لعادتها، تم الكلام؟ ما تم الكلام. 3 أشهر تم الكلام. الخبر فائدته أنه يتمم فائدة الكلام، عنده تعرف أن الجملة انتهت. وعدة هذه مبتدأ، خبرها 3 أشهر، فجمع نوعين من النساء: الصغيرة التي أدركت ولم تحض، والمستحاضة الناسية لعادتها والتي لا تميز. كلاهما عدتهم كم؟ 3 أشهر. نعم. وفي رواية أن عدتهما سنة، لكن ليس المذهب. نعم. أما في الأولى فاختاره القاضي وأصحابه وقدمه في المستوعب. قال القاضي: هذه الرواية أصح، لأنه أتى عليها زمن الحيض فلم تحض، أشبه من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. يقول القاضي أبو يعلى يرجح رواية سنة، يقول هذه المرأة الناسية لعادتها، المرأة الناسية لعادتها المستحاضة الناسية لعادتها، نحن نقول بالقول الذي أنتم لم تجعلوه مذهب، أنها تعتد سنة. ليه قلت هالكلام يا أبا يعلى؟ قال: قلنا هذا الكلام لأن الناسية لعادتها المستحاضة المرأة التي تستحيض لا ينقطع عنها الدم ونسيت عادتها، جعلنا حكمها حكم من ارتفع عنها الدم ولم تدري ما سببه. قلنا لها: اعتدي 9 أشهر ثم بعد اجلسي 9 أشهر لمدة الحمل ثم اعتدي 3 أشهر، جمعنا 9 مع 3 سنة 12 شهر. قال هذه كذلك حكمها حكم تلك، لكن ليس المذهب، المذهب أنها تعتد 3 أشهر. نعم. وطعفها أبو بكر وقال رواه أبو طالب. نعم. فخالف فيها أصحابه. هذه الرواية التي يقول أنها تعتد سنة ضعفها أبو بكر غلام الخلال، قال هذه رواية رواها أبو طالب وهي ضعيفة. ليه ضعفت؟ أبو طالب ثقة في نقل عن الإمام أحمد. قال وإن كان ثقة لما خالف جميع أصحابه كلهم نقلوا عنه غير هذا القول دللنا على أنه اضطرب في النقل عن الإمام، فضعفنا هذه الرواية. نعم. وأما في الثانية فلأنها لم تتيقن لها حيضا مع أنها من ذوات القرو أشبهت التي ارتفع حيضها، قال في الكافي والأول أولى، فينبغي أن يقال متى حكمنا بأن حيضها أول أولى، يعني المذهب أولى من أنها تعتد سنة. نعم. فمتى أقول فينبغي متى حكمنا بأن حيضها 7 أيام من كل شهر فمضى لها 2 شهر بالهلال وسبعة أيام من أول الثالث فقد انقضت عدتها. نعم. وإن قلنا القروء الأطهار فطلقها في آخر شهر ثم مر لها 2 شهر وهل الثالث انقضت عدتها. هذا مذهب الشافعي. نعم. فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فأما التي عرفت سبب ارتفاع الحيض، كلمة أما تجي للتقسيم، وزع هذه الكتب، هذه الطائفة من هذه الكتب تعطى للجماعة الفلانية، وأما بقية الكتب ذات الغلاف كذا تقول أما، يعني في تقسيم فيه قسمة وفيه تفصيل. فلما قال وأما هذه معطوفة على جملة، في شيء لابد أن يكون مر علينا أمر، فعطف عليه هذا النوع من التقسيم، قال وأما التي علمنا سبب ارتفاع حيضها، دل على أن هناك مضى علينا حكم آخر وهو التي ارتفع حيضها ولم نعلم ما سببه. قالوا أما التي علمنا ارتفاع سبب حيضها، إيش قالوا هنا؟ فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. طلقها زوجها وكانت ترضع، فمر 1 شهر 2 شهور 3 أشهر 5 7 أشهر ما حاضت، فهي في عدة. واضح؟ فإن كان الطلاق رجعي ينفق عليها زوجها، وإن كان طلاق بائن فكذلك ينفق عليها زوجها، ينفق الزوج على الطفل، لكن ما لها سكنة، الصحيح ما لها سكنة، فهذه ما يمكن تتزوج. إلى متى؟ قال لين يرجع لها اللبن، إلى أن تحيض. لما ربطت هذه الجملة إلى عود الحيض؟ وعود الحيض ما ندري متى يعود، يجعلها في عدة طويلة، تتأذى المرأة ويتأذى الزوج، ما يصح. تارة هذه يتأذى وتارة كليما يتأذى. قال لأن علمنا سبب رفع الحيض، أخذ الدواء، هذا الدواء مؤقت يذهب بالحيض، فتنتظر حتى يتلاشى مفعول هذا الدواء فترجع، كما يفعل النساء في لم يأتين بعمرة، ولأجل أن الرفق لا تسافر عنهن يتناولن نوعا من دواء يمنع عنهن الحيض، فما تحيض عشان تطوف وتسعى، فبعد ذلك يأتيها الحيض فيضطرب الأمر. هذا لا ينبغي أن يفعل، لكن يفعلن ذلك. وكذلك هذه فعلت فارتفع حيضها، ما نقولها زي ما قلنا تلك التي لم نعلم سبب ارتفاع حيضها، تلك قلنا لها اعتدي 9 أشهر للحمل حتى نعلم أنه ما في حمل، ثم بعد ذلك اجلسي 9 أشهر حتى نتأكد أنه لا حمل، ثم بعد ذلك أمكثي 3 أشهر للعدة فتلك سنة. هذه ما نقول لها لا، نقول لها اجلسي قد تكون 2-3 سنين ما ندري حتى يعود الحيض، لأنها عرفت سبب الذي رفع الحيض. لأنهم يقولون أن بعض النسوة إذا كنا يرضعن أطفالهن في حالة الإرضاع ما إيها ما فيها العادة، فيقول هذه هكذا حكمه، هذا قول الشافعي. لكن هالشافعي ما يفرق بين من علم من كان سبب ارتفاع حيضه معلوما أو غير معلوم، عنده جملة واحدة فقط، كل من ارتفع سبب حيضها تمكث حتى يعود الحيض، وهذا فيه مشقة عظيمة. الحنابلة فصلوا وجعلوا ذلك حكم وجعلوا هذه حكم. نعم. فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ورضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، لما روى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج. كم قالوا لا يبالي، ما نبالي بطول الانتظار، كيف ما تبالي حتى لو مر عليها 30 سنة؟ قال نعم، حتى لو مر عليها 30 سنة تبقى في عدة ما تتزوج، إذا كانت رجعية ينفق عليها زوجها، لأنه إذا كان يعلم الزوج أن الطلاق الرجعي ما يجوز أن يأتي بطلقة ثالثة حتى تطهر فتحيض فتطهر، بعد ذلك ما طهرت ظلت في حيض معلق، فالشاهد هكذا يقول تمكث. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره إن حبان بن منقذ هذا دليل القول الثاني، هذا دليل القول الثاني. دليل القول الأول قلنا ما كان يفعله الصحابة، فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما هذا النوع الثاني من النسوة التي ارتفع حيضها ولم تعلم سبب رفعه، اسمعوا هذه القصة، هذا دليلها. نعم. يقول ما أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضع، فمكثت 7 أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع، يمنعها الرضاع، يعني الرضاع يمنع مجيء الحيض. ثم مريض حبان فقيل له إن مت ورثتك، ورثتك. نعم. ورثتك المرأة. لما مرض حبان والمرأة في العدة، يعني لا زالت في عصمته، إذا كانت رجعية ما في إشكال، وإذا كانت بائن، فكروا معايا، الحب الأذهان تشتغل، ولا بد أن الإنسان ما يسرح حين يسمع العلم. قال هذا حبان طلقها وهو مريض طلق بائن من رجعية، وكانت ترضع، ما جاء طلقها وصحيح، فلما طلقها هي صحيح ظلت في العدة، واضح؟ فلما كانت في العدة مرض حبان طالت العدة ما خرجت من عصمته، جاءوا إليه قالوا له اسمع، أنت الآن مريض، هذه لو مت أنت قبلها ورثت منك، يعني القصة هكذا يقولون، والإنسان بشر. فلما قالوا له هذه ذهب فجاء إلى عثمان، اقرأ، فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته نعم. وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان ما تريان فقال، يعني المشاورة الحاكم هكذا، المشاورة الحاكم سيما في مسائل الشرع القابلة للاجتهاد استشيروا أهل العلم وأهل الصلاح، إيش رأيكم في هذا، كيف نقول، ما يبت بنفسه. نعم. فقال نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت. نعم. فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من اللائي لم يحضن، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير. فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها. رجع حبان إلى أهله، لقى الرجع وين كان هو؟ كان عند عثمان. قال فرجع إلى أهله فانتزع البنت منها. لما قال فانتزع البنت منها يعني بنت من؟ بنته. لو قال فاستلم البنت منها إيش يكون في فرق بين اللفظين؟ نعم، يعني لما قال انتزع يعني دون خيارها، أخذها منها دون رغبتها وخيارها. هل يجوز للمرء يأخذ البنت أثناء الرضاع وهي صغيرة من أمها؟ نعم، لا ما يصير. فلا بد وتطول عدتها ليست في مصلحته فيه أذى له، فأراد الاستخلاص من هذا الأذى، فلما انتزعها منها لأجل أن تنتهي عدتها ثم يعيدها إليه، لأن الخلفاء ما يقرون ولا أظن هو الصحابي رضي الله عنه يقر على ذلك. فهمنا هذا؟ قلت لكم في إشكال. نعم. فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثة. فلما فقدت الرضاع ما صارت رضع الولد، جاتها الحيضة، جاتها الأولى وجاتها الثانية، قبل أن تأتيها ثالثة مات حبان. لما مات حبان مات في العدة هي ولا خارج العدة؟ في العدة. زوجها ولا مي زوجة؟ أصبح زوجة، أصبح لا زالت زوجة. نعم. ورواه البيهقي عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عنده امرأتان هاشمية. قال ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض ثالثة فاعتدت عدة الوفاة وورثته، كانت في عدة الطلاق ثم مات زوجها فتحولت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة وورثته. طيب. إيه؟ رواه البيهقي. ورواه البيهقي عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عنده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت لها سنة ثم مات ولم تحض. لم تحض. نعم. إيه؟ فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك يعني علي بن أبي طالب. فلامت الهاشمية عثمان، كيف تورثها؟ قال هذا عمل ابن عمك يعني هذه فتياه. أنا لا أعرف، يعني أحيانا يمر في السيرة، في السيرة عبارات المؤمن يتوقف عندها لأن القوم أتقى لله من أن يهيجوا بعض الناس على بعض، وأقرب الناس لمعرفة أحكام الله وحدوده واقفين على ذلك. فلما يجيها تجيها الهاشمية تقول كيف تورث هذا معايا، ما يقول له هذا عمل ابن عمك، لكن يقولوها ضعفاء الناس اللي ما يعلمون حكم الله، ما يعرفون يتوقفون. فلما يجي عشان تتخلص وتتدارى تقول لا هذا حكم الله يا أخي، يجب أن تدعم وأن تسلم، لا مجاملة ولا كذا. لا، كان يقولها. ثم حتى علي بن أبي طالب أو غيره رضي الله عنه إذا قال فتية ما يتستر، لابد أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إلى المرء من ماله وأهله والناس أجمعين. كيف معنى يكون الله ورسوله أحب إليه؟ يعني حكم الله وحكم رسوله إذا قال الله لا تفعل ذلك ولا يفعله ولو غضب الوالد وغضب أقرب الناس إليه، وإذا قال افعل ذلك تفعل ذلك ولو غضب فلان وفلان أقرب الناس إليك، هذا معنى حب الله ورسوله. لكن قضية والله قال لها فقال لها هذا عمل ابن عمك، النفس لا تقبل ذلك والعلم عند الله. ثم هذه القصص الناس يزودون فيها ويلمحونها ويزيدون فيها نوع من فكاهة أو نوع من رغبة أو نوع من كذا من باب الترغيب أو من باب التسلية أو من باب فتح النفس للاستماع، لكن هذا ما أصلح. وليس فيه ذكر زيد. ومحمد هذا توفي سنة 21 و100 وهو ابن 94 سنة. طيب، ومحمد هذا يعني محمد الذي ذكرناه حفيد بن حبان توفي سنة 21 و100 وهو ابن 94 سنة، لم يقرأ الطالب العلم يقول ما صلة هذا الكلام بهذا الخبر؟ إيش فائدة هذا كون يقول لنا فلان مات وعمره 94 سنة سنة 124؟ ما الذي أفادنا نحن؟ يهمنا القصة، موقف عثمان الحاكم وموقف هذه المرأة التي مات عنها زوجها بعد أن طلقها وقبل أن تنتهي عدتها فورثتهم. لكن يقول لنا محمد ولد بن حبان كان عمره كذا ومات سنة كذا. أراد أن يقول اسمعوا، هذه الرواية ضعيفة لأن حفيد بن حبان لما نقل عن جده هذه الرواية لم يلقه، ما رأى. والرواية شرط فيها السماع، الرواية الصحيحة عشان تكون حجة لابد أن يقول فلان سمعت فلانا، فإذا لم يسمعه لا حجة فيه. كيف علمنا أنه ما سمعه؟ قال هذا فلان عاش 94 سنة. طيب، ومات سنة 194 104 وكم 20، ليه ذكر سنة وفاته؟ لما ذكر عمره وذكر السن السنة التي مات فيها؟ قال لأنك إذا عرفت العمر وعرفت السنة التي مات فيها تعلم حينئذ هل أمكن أن يقابل جده أو لم يقابل. كيف نعرف هذا؟ لأن علمنا أن حبان مات في خلافة عثمان يعني دون سنة 26 أو 27 سنة، سنة 26 من الهجرة أو 27 من الهجرة مات عثمان، قتل عثمان. ويقول وحبان مات في خلافة عثمان، فإذا كان هذا عمره 94 واعتبرنا أن موت عثمان سنة 27 كم اجمع هذه مع هذه 94 130، ومات محمد بن حبان سنة كم؟ 4 سنوات. 4 سنوات لا يصلح للتلقي، ما يصلح أن يسمع طلب العلم. عرفنا سبب ذكر هذا؟ أجل يقول لكم انتبهوا، ترى هذه الرواية فيها ضعف لأن فلان لم يلقى فلان. نعم. ولأنها من ذوات القروء والعارض الذي منع الدم يزول فانتظر زواله. فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ورضاء أو رضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ. إلا إذا صارت آيسة تعتد عدة آيسة 3 أشهر. يعني نعم، لأنها يعني يقول هذه التي ارتفع التي عرفنا سبب رفع حيضها أخذ الدواء ولا عملت كذا وانتهى الحيض ما جاء الحيض، يقول هذه حكمها كما يقول الشافعية تنتظر إلى أن تأتيها الدم، إلا إذا وصلت سن اليأس. سن اليأس كم؟ 50. إذا صارت 50 خلاص تعتد كم؟ 3 أشهر. أوضح هذا القول قول الشافعية وقول الحنابلة، إلا أن تكون آيسة فتعتد عدة آيسة. بس قفوا على هذا، يعني غدا إن شاء الله نتكلم على النوع السادس من المعتدات، وهي المرأة التي فقد زوجها، ذهب راح يشتري خبز ولم يعد إلى البيت، بحثوا عنه، سألوا عنه، نقبوا عنه، جلسوا شهر شهرين ثلاثة ما جاء خبر. كيف المرأة؟ إيش تعمل؟ والقرية صغيرة، يعرف أفرادها، يعرف كذا، ما لم يطلعوا، أو ذهب في سفر ولم يعد، أو ذهب إلى جهاد ولم يعد. هذه المسألة نتكلم عنها إن شاء الله غدا إذا أحيانا الله وإياكم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. فضيلة الشيخ، في الوقت الحاضر الطب الحديث يحدد ما إذا كانت المرأة حامل أم لا، سواء كان الحمل عن شهر أو أكثر، فما عدتها إذا انقطع الدم؟ قال الطب الآن يعرف هل هي حامل أو ليست حامل. العدة، عدة الطلاق له عدة اعتبارات، له عدة حكم. من الحكم معرفة براءة الرحم، هل هي حامل أو ليست حامل، لكن ليست كل الحكم. الله ما شرع العدة فقط عشان براءة الرحم، لكن منها هذه، ومنها حفظ ماء الرجل حتى لا يختلط بغيره، حتى ما تختلط الأنساب ولا تصلح تهم، فيكون هناك في حريم، الحريم بمعنى موضع الحرمة ومكان الحرمة. يقول حريم هذه الدار، هذه الحدود المعينة. فكذلك بعد الطلاق في حريم، لا يتعدى ماء رجل على ماء رجل آخر. فيكون نقول لها إن كنت آيسة ما يجيك حيض اعتدي ثلاثة أشهر، وإن كنت ذات حمل فمجرد ما تضع الحمل انتهت عدتك، وإن كنت من ذوات الأقراء فلا بد أن يمر عليك ثلاثة قروء حتى تكوني بريئة من الحمل. لا بد من اعتبار هذا. لكن في المسألة التي قالوها هذه، المرأة التي ارتفع حيضها ولم تعلم سبب ارتفاعه، لو قالت، لو أدخلنا الطب كان أولى من تلك، لأن تلك سيما في الوفاة، سيما عدة الوفاة، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. ما يجي الإنسان يتفلسف يقول لا، الطب الآن يعرف يدرك المرأة دي حامل أو ليست بحامل، فيقال له لا، إن من الحكم في جعل المرأة تعتد، المرأة التي توفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10 إعلان الحداد على هذا الزوج، ثم حفظا لحرمته وهو ميت، ولذلك فيها ما تتزين ولا تروح للخطاب ولا تلبس، ولا بد أن تبيت في مكان زوجها. حتى ولو قالوا نحن علمنا براءة الرحم، ويقال لها براءة الرحم هذا جزء من العلة، وإلا العلة أعم من ذلك، لكن في هذه المسألة يقول تتربص أكثر مدة حياتها حتى نعلم سبب وجود الدم. لو قال الإنسان هذا، قال احنا الآن عندنا علم وبالإمكان أن نعرف، ففيه إضرار، قد يكون ذلك وجه، لأنه فكثير من أهل العلم من قبل معرفة الطب كانوا ينازعون في هذه المدة، والعلم عند الله سبحانه. اللهم صل على محمد وآله وسلم.